من الصفات، وقسم يمتنع وقسم يجوز. وهذه القسمة حسب يعني بحثهم ونظرهم قسمة عقلية، ولكن ثبت أنه لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فالعقول لا دخل لها في هذا. وإنما أراد المؤلف أن يبين أن ما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله جل وعلا أنه أمر مشاهد بعضه، وبعضه مسموع معلوم لأن العقل لا يصل إليه، وبعضه أيضا العقل أيضا يدركه وقد نبهه السمع، بل قد جاء السمع به. والعقل هو الذي يكون موافقا للحق في هذا وغيره. والعقل ليس يعني كل إنسان يعني يقول أنا أنظر في عقلي، لأن بعض العقول لا تقبل الحق ولا تريده، بل تنفر منه وترى أنه باطل. فإذن لابد من ضابط يضبطها. فمثلا عقل أبي بكر رضي الله عنه لا يكون كعقل أبي جهل، وهكذا. فإذن العقول ما هي يعني أصل في هذا نرجع إليه، وإما الأصل أننا عبيد لله جل وعلا، يجب أن نمتثل أمره ونتبع رسوله الذي أرسله إلينا، غير أن الذي يأتي به الرسول لا يكون مخالفا للعقول السليمة، ولا يكون أيضا الذي يأتي به الرسول شيء ممتنع في العقول. يجب إذا مثلا يعني وقع للإنسان شيء من هذا أن يتهم عقله، ما يتهم كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كذا وكذا. فمثال ذلك ما مر معنا بالأمس، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا ينادي آدم في الموقف بصوت ويقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. ويقول: يا ربي وما بعث النار؟ ويقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد فقط من 1000 أهل الجنة. عند ذلك لما سمع الصحابة هذا القول اشتد الأمر عليهم كثيرا، قالوا: أينا ذلك الواحد؟ إذا كان ما يدخل الجنة إلا من 1000 واحد، هذا شيء عظيم جدا. وقال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في الجلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج 999. فقلنا إن هذا أولا يدل على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، وهذا شيء لا إشكال فيه وهو واضح. ثاني أن هذا يدل على أن الكفار هم الذين يكونون بعث النار، بعث للنار. فإذا هذا يكون نصا أن الكفار هم يأجوج ومأجوج. ثم بالإضافة إلى هذا، يعني الذي يقول بعض الناس أنه يأخذه على وهو ممتنع في العقل، أنه جاء في وصف هؤلاء يأجوج ومأجوج أنهم يخرجون، فإذا خرجوا خرجت الدفعة الأولى يشربون ماء بحيرة طبرية، فالذي يأتي بعدهم يقول: قد كان في هذا ماء. فبعض الفراح قالوا أنهم يشربونه بالفعل، هذا ممتنع في العقل. حيرة الطبرية من أسوأ المياه وأكشدها ملوحة، فلا يمكن يستسقيه إنسان أو يشرب، وهم عقلاء من بني آدم. فإذن معنى هذا أنهم يزيلونه بأشياء، إما بآلات وإما بأمور مما يأتون به فتنتهي. يؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم في قصة الجساسة، فإن تميم الداري لما كان في السفينة في المركب الذين وانكسرت بهم، ثم عاموا في البحر شهرا هم على خشبة، فألقتهم إلى جزيرة ما يدرون أين هي، يقول فاستقبلنا دابة ما نعرف وجهها من دبرها، كلها شعور، ظننا أنها شيطان، فقالت اذهبوا إلى ذلك الدير فإن فيه رجل بالأشواق إليكم. فذهبنا فوجدنا رجلا عظيم كأعظم رجل رأيته، مكبل بالسلاسل. فسألنا من أنتم؟ فقلنا من العرب. فقال هل بعث رسول العرب؟ فقلنا نعم. فقال آمنوا به؟ قلنا نعم. فقال ذاك خير لهم. ثم سألنا هل بيسان فيه نخل؟ قلنا نعم فيه نخل. قال يوشك أن لا يكون فيه نخل. ثم سألنا هل البحيرة الطبرية موجودة فيها ماء؟ قلنا نعم فيها ماء على ما هي عليه. فقال يوشك أن لا يكون فيها ماء، فإذا ذهب ماؤها أذن لي في الخروج. قالوا إنه هو الدجال، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هل أخبرت بهذا أحد؟ ثم قام وخطب وذكر هذا عن تميم، قال كنت أظنه في كذا، فإذا هو في مكان كذا وإذا هو، فأخبر أن هذا هو الدجال وأنه سيخرج إذا لم يكن في بحيرة الطبرية ما انتهى، وهذا من علامات خروجه. فعلى كل حال نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر بالأمور التي تستحيل في العقول، وقد يخبر على الأشياء التي قد لا يصدقها الناس في ذلك الوقت بأشياء مجملة. لهذا جاء قول الله جل وعلا في كتاب الله جل وعلا في ما أنزله على رسوله، ما ذكر المنة بأنه جعل لنا الأنعام، قال والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لو قيل لهم مثلا ستأتيكم طائرات وسيارات مصنوعة من الحديد وكذا وكذا، ما يصدقون في ذلك الوقت. وإنما والله رحيم بعباده، وإنما يخبرون بالشيء الذي تستسيره عقوله، وهذا شيء آخر. ولهذا يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، يعني بالشيء الذي تحتمله عقولهم، ولا تحدثونهم بالشيء الذي لا تحتمل عقولهم، لئلا يكذبوا الله ويكذبوا رسوله. الإنسان جبل هكذا. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا كلها كمال، والله ممتنع أنه يتصف بالنقص، فهذا أدرك بالعقل، أدركته العقول في هذا. لماذا؟ لما يشاهدونه من كمال الله جل وعلا في الفعل وبخبره، فأفعاله كلها كمال، وكذلك صفاته كمال، وهو جل وعلا يتعالى ويتقدس عن النقص والعيب. أما الأمور الجائزة التي فهي الشيء الذي يفعله بإرادته وبقدرته، فإذا شاء غير الخلق كما قال جل وعلا: لو شاء لذهب بكم وجاء بخلق جديد. وكل هذا يجب أن يكون معلوما من أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل لا يستطيع أنه يصل إلى أن يصف الله جل وعلا أو لا يصفه بالأشياء التي قد أخبر جل وعلا بها. نحن عبيد لله جل وعلا، يجب أن نمتثل أمره، ولكن الذي يذكره الشيخ وإن كان يقول إن هذا في العقل وإن هذا كذا وكذا، كله مستقى من الوحي، من الوحي ومن أفعال الله جل وعلا المشاهدة، مخلوقات التي نشاهدها، ومن كذلك آثار صفاته. الصفات لا بد أن يكون لها أثر يخرج ويظهر بين خلقه، من الرحمة والحكمة والعزة والقوة وكونه على كل شيء قدير، وإن كان هذا يعني قد علمناه بالوحي، ولكن أدركناه كذلك بآثاره التي ظهرت على خلقه وعلى عباده. أما الاستدلالات التي ذكرها في كونه جل وعلا لا ينسى، كونه جل وعلا لا يعجز، كونه هذا جاءت النصوص بها أيضا. أما كونه جل وعلا يتعالى عن النقص، فقد لعن الذين وصفوه بالنقص وتنزه منه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقصدهم بهذا أن الله بخيل، تعالى الله وتقدس. قالوا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك قولهم، وهم من أشر خلق الله في مثل هذا، وقد يوجد من هو أشر منه. قالوا إنه لما خلق الخلق في 6 أيام تعب استراح، أنزل الله جل وعلا على المسلمين لما سمعوا هذا منهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من عياء وتعب. فهذا ممتنع على الله جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. ولهذا لما ذكر البعث الذي ينكره بعض المشركين وليس كلهم، أخبر جل وعلا: قل ما خلقكم ولا بعث إلا كنفس واحدة، يعني لأنه يقول للشيء كن فيكون، وأخبر أن البعث أهون من الخلق، لأن الخلق ابتداء الشيء واختراعه أصعب من إعادته مرة أخرى، يعني الابتداء يكون على غير مثال سابق يحتذى عليه. فالله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، تعالى وتقدس. فالمقصود من هذا كله نقول إن صفات الله كاملة من كل وجه، ولا يلحقها نقص أو عيب بوجه من الوجوه، وما فيه شيء من النقص أو العيب ولو احتمال فهذا لا يرد في صفات الله. فمثلا إذا قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، يعني هذا يتضمن شيئين: الأول انتفاء الظلم عنه، والظلم هو أن يوضع عليه ما ليس من عمله أو يعاقب بما لم يعمل. الثاني أنه يدل على كمال العدل، أنه جل وعلا لا يظلم، وأنه الحكم العدل الذي يضع الأشياء في مواضعها، فإذا يكون كمالا. ولهذا أخذ من هذا أن النفي الذي يوصف الله جل وعلا به ليس نفي خالص، النفي الخالص لا يرد في صفات الله، لابد أن يكون نفي لذلك المذكور وإثبات لكمال ضد المنفي. وهكذا تقال في صفات الله كلها. نعم. وقوله تعالى: أما الممتنع الذي يقولون في العقل أنه ممتنع، يقول أنه أيضا العقل لا يستدل، لا يستقل به، بل أخبرنا الله عنه، فمثل الموت ومثل النوم ومثل الحاجة. لهذا لما رد الله جل وعلا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، قال جل وعلا: عيسى إنه رسول، وإنه هو أمه، قال: يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام ما يكون كاملا، لأنه مفتقر للأكل لحاجة، فمن كان محتاجا لا يكون كاملا، بل هو ناقص ولا يصح أن يكون إله. ثم إذا أكل الطعام يلزم من ذلك أن يأتي بما هو لازم لهذا من قضاء الحاجة ونحوها، وهذا نقص، نقص في الإنسان. لهذا جاء قول الله جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم، في قراءة ولا يطعم، هو يطعم ولا يطعم، يعني أنه جل وعلا يرزق عباده وهو لا يحتاج إلى الأكل وإلى الشرب وإلى الحاجة، لأنه غني بذاته عن كل ما سواه، فهو الغني عن كل شيء. وهذا هو معنى الصمد لقوله الله الصمد، يعني المستغني بذاته عن كل شيء، وكل شيء من المخلوقات يصمد إليه بحاجته، يعني يقصد يطلب الحاجة منه. فالكمال له الكمال المطلق، وكل مخلوق يعتريه النقص، لأنه يعني المخلوق كان عدما فوجد فسبق بالعدم، ومن سبق بالعدم يلحقه العدم ويكون محتاجا مفتقرا إلى غيره، افتقر إلى من يوجده، ثم يفتقر إلى من يرزقه ومن يزيل عنه ما يؤذيه ويؤلمه، ولا يتمكن من ذلك حتى يزال عنه ما يمنع حياته، فهو مفتقر إلى الله في كل لحظة. وهذه صفة كل المخلوقات كلها بهذا، حتى السماوات، فهو جل وعلا الذي يمسكها بقدرته، ولو تركها لزالت. تعالى الله وتقدس. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب ما قالوا، يعني أنهم سيجزون به، والكتابة للتأكيد، لأن الملائكة تكتب قولهم وقول غيرهم، ما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عام في بني آدم، كل مكلف يكتب فإذا جمع الناس يوم القيامة الإنسان يخرج له كتاب يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. والصحيح من أقوال المفسرين في هذا أنه كتاب الحسنات والسيئات، الكتاب الذي عمل سجل عليه، ثم يخبره الله جل وعلا بعمله. فالله على عباده حفيظ، ولا يتطرق إليه غفلة أو نسيان، تعالى الله وتقدس. كل شيء علي، كل شيء هو جل وعلا به عليم، فيخبرهم ينبئهم مع الكتابة، يرجعون إليه فينبئهم بما كانوا يعملون. نعم. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وهذا سبق أن الله يوصف بالنفي والإثبات. وأما الإثبات فهو يأتي بالتفصيل، مثل إثبات السمع وإثبات العلم وإثبات الحياة وإثبات القدرة وإثبات الحكمة وإثبات العدل وما أشبه ذلك. وأما النفي فهو الغالب أنه يأتي بالإجمال، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، هذا مجمل، لأنه إذا أجمل دخل فيه كل نقص، كل نقص، بخلاف ما يفعله ويقوله أهل الباطل من الذين تركوا كتاب الله ورجعوا إلى عقولهم، فعكسوا هذه القاعدة، كانوا إذا وصفوا الله بالإثبات جاءوا بأمور مجملة، قالوا هو موجود هو قادر، ثم إذا جاء النفي قالوا ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس داخل العالم ليس خارج العالم، ولا يجري عليه الزمان ولا يكون في مكان، إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، الذي لا يصدق إلا على العدم، والعدم ليس شيء. هذا من أسوأ عمل هؤلاء، من أسوأ أعمالهم، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله جل وعلا يوصف بالكمال في الإثبات وفي النفي، فله الكمال المطلق. نعم. وهذه قاعدة يجب أن تكون أمام العبد دائما، أنه لا يوصف رب العالمين إلا بأكمل الأوصاف وأتميها. فإذا جاء شيء قد يوهم الإنسان أن فيه نقص، فهذا لا يدخل في صفاته. ولهذا لما جاء قول الله جل وعلا: الله يستهزئ بهم يمكرون ويمكر الله، قال العلماء: هذا يجب أن يوقف على اللفظ الذي جاء فقط، ولا يجوز أن نقول إن الله يوصف بالمكر أو يوصف بالكيد أو يوصف بالاستهزاء، لأن هذا قد يكون حق وقد يكون باطلا، فلما احتمل هذا صار غير داخل في صفات الله، وإنما يطلق عليه جل وعلا الشيء الذي أطلقه على نفسه على اللفظ الذي جاء فقط، ولا يؤخذ منه أنه صفة. ويخطئ الذين يطلقون الصفة في هذا، وصفة المكر صفة الاستهزاء صفة الكيد، الله ليس موصوفا بهذا أصلا، وإنما يذكر الشيء الذي أطلقه على نفسه فقط في الموضع الذي جاء باللفظ الذي جاء فقط. أما الأوصاف الكاملة فهو جل وعلا يوصف بها ولها وله في أيضا تصرفاتها كلها موصوف فيها، مثل السمع، قلنا الله سمع ويسمع وسميعا، والعلم علم ويعلم وعليما، وهكذا. نعم. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه لا تنقض القاعدة بها هذه الآية، لنقول إن الوصف وصف النفي أنه يأتي مجمل، وهنا جاء غير مجمل، نفي الولد، فهذا ليس مجمل، هذا فرد ومفصل، وكذلك نفي الإله. يقول هذا لأن له سبب، وهو أن بعض المجرمين قالوا إن الله له ولد، وقالوا الملائكة بنات الله، فنفي هذا من أجل ذلك. وكذلك اتخذوا آلهة يعبدونها وسموها آلهة، وقد يسمونها الرب، يعني الحجر يكون رب، أو الشجرة تكون رب، أو تكون إله. فلأجل ذلك جاء النص في هذا، لأجل إبطال هذا الذي وقع من بني آدم، بعض بني آدم. نعم. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقص في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة في سبيل على سبيل الإطلاق، يعني هذا مثل ما ذكرت لكم من مثل الكيد والمكر والاستهزاء، مثل هذا لا تطلق عليه، ولكن يوصف بما أطلقه على نفسه فقط، ولا يجوز أن نزيد على هذا، لا نأخذ منه اسم ولا نأخذ منه فعل. ومن ذلك أيضا الأفعال التي يفعلها، لا يجوز أن نأخذ من كل فعل وصف أو اسم، تعالى الله وتقدس. وقد اغتر بهذا بعض العلماء فوقعوا في الخطأ الفظيع، مثلا إذا قال ربنا جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هل يجوز أن نقول ربنا الزارع، نسميه الزارع؟ لا يجوز، لا. وإنما طريقة في هذا أن نقول الخبر أوسع من الوصف، فباب الأخبار يخبر عن نفسه بالشيء، ولا يجوز أن نصفه أو نسميه به. فمثلا إذا قال لك قائل: الله موجود، تقول: نعم الله موجود، ولكن هل نسميه موجود؟ لا، ما نسميه موجود. كما قال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فهذا من باب الخبر، الخبر فقط. فباب الخبر أوسع من باب التسمية والوصف، فهذا أيضا يجب أن نعرفه ونعلم لئلا نقع في الخطأ. والقاعدة ما تنخرم، إن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، والصفة غير الخبر، والاسم غير الخبر. نعم. فلا تثبت له إثباتا مطلقا، فلا تثبت له إثباتا مطلقا، يعني متصرف. وإنما القاعدة أن نقول نثبت الشيء الذي أثبته باللفظ الذي ذكره جل وعلا فقط في مثل هذا. نعم. ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، إذا قلنا لا تثبت إثباتا مطلقا ولا تنفى نفيا مطلقا، فهم من ذلك أنه يعني لا يجوز هذا ولا يجوز هذا، بس لا بد، ماذا نعمل؟ وقلنا إنه إنها تطلق عليه كما أطلق على نفسه لكان أوضح وأقرب. نعم، فلا بد من التفصيل، هذا هو التفصيل، أن نطلقها كما أطلق جل وعلا على نفسه فقط. نعم، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي ما هي الحال التي تكون كمال، وتحتاج إلى نظر وإلى قياسات وإلى أشياء. قصده بهذا أن الاستهزاء بالمستهزئين أنه كمال، والمكر بالماكرين أنه كمال، هذا مقصوده أن نقول كذا. أما استهزاء بغير مستهزئ هذا عيب، والمكر بغير الماكر هذا أيضا ظلم لا يجوز. إذا قلنا إنها تطلق عليه كما أطلقها على نفسه في اللفظ الذي جاء فقط، الموضع الذي جاء، كان هذا أيضا كافي يكفي فيها. نعم، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت مقابلة من يعملون مقابلة من يعملون ذلك. وهذا المقابلة أيضا فيها إشكال، لأن بعض المتكلمين يقول هذا لا يكون إلا مقابلة، وعندهم المقابلة مجرد مقابلة لفظ بلفظ بدون معنى، فليس هناك معنى بل لفظ بلفظ. ذل جزاء سيئة سيئة بمثلها، جزاء السيئة سيئة. قد يقال مثلا هل السيئة جزاء؟ الجزاء الذي يكون من الله ليس سيئة، بل هو عدل وحكم بما يقتضيه أيضا تقتضيه الحكمة، لأنه وضع الشيء في موضعه، فهو أيضا من العدل والكمال. ولكن يكون سمي سيئة لمقابلة السيئة فقط، سمي سيئة، ولا ليس الجزاء سيئة بل هو عدل وحق. فأولى يقولون كذلك المكر ما له معنى إلا أنه قبل بشيء اسمه مكر فقط، هذا غير جائز، لأن هذا معناه تعطيل اللفظ عن معناه. نعم، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. ما يكفي هذا، يكفي الواجب أنه قادر على فعله على مقابلة عدوه بمثل أو أشد، يعني لا، هذا ما يعطي المعنى المراد. المعنى المراد تنزيه الله جل وعلا عن النقص والعيب، وأنه جل وعلا يجزي المسيء بمثل فعله بما يستحق، وأنه جل وعلا لا يغفل عن أفعال الظالمين، وأنه حافظ عليه، وأنه لا يفوته ذلك. كل هذا يعطيه هذه المعاني يعطيه اللفظ نفسه. إذا قلنا إنه يمكر بهم يكفي، ويستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعملونها من يعاملونه ورسله بمثلها. وأخذ الله أليم شديد، ليس أخذه وتعذيبه كأخذ العباد وتعذيبه، وإذا أخذ لم يفلت، والعباد خلقه الذين خلقهم لعبادته، فإذا لم يعبدوه سيعذبهم العذاب الشديد. ولهذا جعلت جهنم للكافرين ما دامت السماوات والأرض. بعض الناس لا يستسيغ هذا، كل هذا شيء فوق ما يستحقون، وما يدريك أنه فوق ما يستحقون. يعني أنت تحكم على الله، تعالى الله وتقدس. فالمقصود أنه لا يجوز للعقل أن يخوض في هذا، فالناس هم الذي يسألون عن أفعالهم، وربنا لا يسأل عما يفعل، فهو الفعال لما يريد. ولكن لا يجوز أن نتصور أن أخذه كأخذ الخلق. ولهذا المجرم لا يجزى بإجرامه في الدنيا غالبا، بل يترك إلى أن يموت. لماذا؟ يعني كما يقول العلماء، الله جل وعلا لم يرضى الدنيا عذابا لأعدائه، فكيف يرضى أن تكون جزاء لأوليائه؟ يعني لأن عذاب الدنيا ينقطع وينتهي بالموت، إذا مات خلاص. وما لميت بجرح إلام، إذا مات الإنسان ما عاد انتهى الألم، ولكنه يؤخر إلى وقت لا يموت ولا يحيى. لهذا تجد مثلا المجرمين يكثر جرامهم ويبقون مع الناس، يعيشون مثل ما يعيش الناس ويموتون مثل ما يموت الناس. انتهى الأمر خلاص؟ لا أبدا، الأمر أمامهم. أول شيء إذا حضر الموت، حضرت الملائكة مع سياط من نار ومن حديد، تضرب وجوههم وأدبارهم، ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا أول ما يلاقون. وجعل الله جل وعلا ذلك مخفي، ما يسمع ولا يشاهد، وإنما يسمعه المعذب ويشاهده المعذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين. يعاين إيش؟ يعني الملائكة الذي يكون وضوحه. فالميت الذي محتضر يحضره الناس، فإذا جاءت الملائكة رآهم وشاهدهم، الحاضرون لا يشاهدون ويخاطبون، والحاضرون لا يسمعون شيء. إما أن يقولوا له يعذبونه أو يبشرونه. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، يقولون له لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو بالعكس. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن المحتضرين ثلاثة أقسام: المقربون، أصحاب اليمين، أصحاب الشر. أصحاب المقربون يقال لهم يبشرون بروح وريحان، وأما أصحاب اليمين فيقال سلام عليكم، يسلمون، وهذا دليل على أنهم سلموا فقط. وأولئك سأل الله العالم لهم نزل من حميم وتصدية جحيم. فالنزل كما في كلام العرب هو أول ما يقدم للضيف، وهذا ضيف راس ينزل حياة جديدة، فيلقى في هذه الحياة أول شيء الحميم الذي هو الماء الذي اشتد غليانه، وجحيم سأل الله العافية. وهذا في حياة القبر، أما بعدها أشد. كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني الاستدراج هذا يحصل للخلق كله، وقد يمن الله جل وعلا على بعض خلقه ولا يناله شيئا من ذلك رحمة من الله جل وعلا. إلا جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة. هل يكون صادقا بالفعل والعمل؟ يعني لا بد أن القول الذي يقوله العبد يصدقه بفعله وعمله، لا بد يظهر. والله لا يأخذ بالعلم ولا هو علام الغيوب، يعلم أن هذا المخلوق سيعمل هكذا قبل وجوده، ومع ذلك لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالعمل فقط، العمل الذي يعمله الإنسان. نعم. وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله تعالى: قالوا إنا معهم. بعض العلماء يفسر هذا، يفسر الكيد ويفسر المكر ويفسر فيقول مثل هذا خادعهم، يعني يمني لهم يرزقهم ويصح أبدانهم فهم يزدادون ضلالا وبعدا عن الله وزيادة عذاب، والأمر بيد الله جل وعلا. هذا يقول الحسن البصري وغيره: إذا رأيت الرجل مقيما على معصية الله وصحته مستمرة ورزقه دار فأعلم أنه يمكر به، فأعلم أنه يمكر به. فالواجب على العبد أنه إذا وقع في شيء أنه يستدرك ويندم ويتوب، لأن الموت قريب قبل أن يفجأه فلا يستطيع. ولهذا الذين قلوبهم حية، يقول الفضيل بن عياض: إني لا أفعل المعصية فأشاهد ذلك في نفسي أو في خلق دابتي أو في خلق زوجتي أو خادمي، أشاهده بالحال. هذا لأنه من أولياء الله فيعجل له عقابه، فعجله له. ما إذا ترك يعمل المعصية ثم يزداد صحة ويزداد رزقا ويزداد، فهذا ما انتهت القضية، أمامه الجزاء أمامه. فهذا يقول إنه هذا من المكر، هذا من المكر. نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذا المنافقون إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا ونحن معكم، وإذا ذهبوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بهم نسخر بهم، لأنهم ليس لهم عقول فنضحك عليهم، نقول لهم كذا ونحن على خلاف ما هم عليه. هذا كصفة المنافقين هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، خادعون الله وهو خادعون. فالمنافق صار الناس عنده أعظم من الله، صار يداريهم وصار مرة مع أهل الخير والإيمان ومرة مع الكفر والنفاق والأعداء الله، الغالب أنه مع هؤلاء في الباطن ومع أولئك في الظاهر إذا كان الإسلام عزيزا وقويا. أما إذا لم يكن الإسلام قويا ولا عزيزا فيبوح بنفاقه ويظهره، لأنه يخاف من الناس ولا يخاف من الله. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال أمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلق، وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. خان الله خانه، هذه كلام دارج عند بعض الناس، من يخون الله يخونه، ويقول بعضهم يقول من يخون الله وما أشبه ذلك، وكلام العوام كثير الذي ما يجوز أنه يطلق على الله جل وعلا، لأنهم يتكلمون حسب اصطلاحاتهم وما يسمعون. الواجب في هذا أن يكون الكلام بالعلم الذي يتعلق بالله جل وعلا. انتهى القاعدة الأولى. شو القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية باب في باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. يعني أن الأسماء مشتقة من الصفات، الاسم يكون متضمن للصفة وزيادة. نعم. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. فعال لما يريد، ولو جعل البحر مدادا ومد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يعني وكتب به ينفد البحر ولن تنفذ كلمة الله. وهذا تمثيل وتقريب للأفهام، وإلا لو قدر التقديرات التي آلاف البحار، ما هو سبعة بحار فقط، لأن البحار مخلوقة والمخلوق ينتهي، وكلام الله صفته، وصفات الله لا تكون منتهية، تعالى الله وتقدس. نعم. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. من صفات الفعل، هذه من صفات الفعل. وجاء ربك والملك صفا صفا. والائتيان: فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام. وكذلك الاستواء، واستوى على العرش، هذه من صفات الفعل، وصفات الفعل تكون متعلقة بمشيئته، يفعلها إذا شاء، وإذا شاء لا يفعلها لا يفعلها، وهذا هو الكمال. ولهذا قال جل وعلا: فعال لما يريد، كل ما أراد شيئا فعله. والمخلوق لا يمكن أن يكون كذلك، يريد الشيء ولا يستطيع أن يفعله. نعم. كما قال تعالى: وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفعال يخبر الله جل وعلا عنها، وهي متعلقة بمشيئته تعالى وتقدس، يعني ما أحد يجبره ويحمله على أن يفعلها، تعالى الله وتقدس، يفعلها بإرادته، وفعله حق ويدل على الكمال المطلق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، ولا المتكلم حتى، لأن هذا كثيرا ما يذكر في كتب الناس، المتكلم هذا لا يوصف الله جل وعلا بأنه المتكلم، لأنه لم يأتي في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله أن الله المتكلم، وإنما جاء أنه يتكلم وكلم موسى، أنه يكلم، فيجب أنها توقف على ما جاء كما قال جل وعلا، ولا نأخذ منها اسم، لأن المتكلم اسم مأخوذ من هذا. فالأسماء مثل ما مضى أنها توقيفية، والتوقيفي هو الذي يوقف معه على النص فقط، إذا جاء منصوصا في كتاب الله أو في أحاديث رسوله وصح ذلك يعني عن الرسول قلنا به، وإلا لا يجوز أن نقول به، لأن العلة في هذا كما سبق أيضا، أن الله جل وعلا غيب وأنه ليس كمثله شيء فيقاس عليه، فلا بد أن يكون الخبر عن الله من الله، إذا جاءنا خبر عنه قلنا به، وإلا لا يجوز أن نتكلم في هذا ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، نخبر عن ذلك بأنه ينزل ونزل، ولا هذا نخبره لأنه أخبر به عن نفسه، فالأخبار مثل ما مضى أوسع من التسمية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول الشيخ ونصفه به، أخبر به المصير يعني على ما وصف به نفسه، يكون ينزل، يكون يستوى، يكون يجي، هذا نصفه به كذا مثل ما مضى.